فيما كانوا يفعلونه عند البيت من التصدية، وهي التي ذمهم الله عز وجل بها، فقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. الأمثال 35. فالمكاء الصفير، والتصدية التصفيق. وعن ابن عباس: إلا مكاء يعني التصفير، وتصدية يقول التصفيق. حاشية: قاله عبد الله بن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وابن جبير وغيرهم. انظر تفسير ابن كثير في الجزء الثاني الصفحة 600. انتهى. قال المصنف رحمه الله: قلت: وفيه أيضا تشبه بالنساء، والعاقل يأنف من أن يخرج عن الوقار إلى أفعال الكفار والنسوة. فصل: فإذا قوي طربهم رقصوا، وقد احتج بعضهم بقوله تعالى لأيوب: أركض برجلك. صاد 42. قال المصنف رحمه الله: قلت: وهذا الاحتجاج بارد، لأنه لو كان أمر بضرب الرجل فرحا كان لهم فيه شبهة، وإنما أمر بضرب الرجل لينبع الماء. قال ابن عقيل: أين الدلالة في مبتلى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله الأرض لينبع الماء إعجازا من الرقص؟ ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها تحكم الهوام دلالة على جواز الرقص في الإسلام، جاز أن يجعل قوله تعالى لموسى: اضرب بعصاك الحجر، دلالة على ضرب الجماد بالقضبان، نعوذ بالله من التلاعب بالشرع. الآية من سورة البقرة، الآية 60. واحتج بعض ناصريهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت مني وأنا منك، فحجل. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، فحجل. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، فحجل. حاشية: صحيح أحمد في المسند الجزء الأول صفحة 800، ورواية الصحيحين بدون ذكر الحجل. انتهت الحاشية. ومنهم من احتج بأن الحبشة زفنت والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم. حاشية: صحيح مسلم في العيدين باب الرخصة في اللعب، الصفحة 20. انتهى. فالجواب: أما الحجل فهو نوع من المشي يفعل عند الفرح، فأين هو من الرقص؟ وكذلك زفن الحبشة نوع من المشي بتشبيب يفعل عند اللقاء بالحراب. واحتج لهم أبو عبد الرحمن السلمي على جواز الرقص بما روي عن إبراهيم بن محمد الشافعي أن سعيد بن المسيب مر في بعض أزقة مكة فسمع الأخصر الحداء يتغنى في دار العاص بن وائل بهذا: تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة عطرات، فلما رأت ركب النميري أعرضت وهن من أن يلقينه حذرات. قال: فضرب برجله الأرض زمانا، بعد أن سمع الأخصر الحداء. حاشية: نعمان واد في طريق الطائف يخرج إلى عرفات، تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت. انتهى. قال: فضرب برجله الأرض زمانا، وقال: هذا مما يلذ سماعه. وكانوا يروون الشعر لسعيد بن المسيب. قال المصنف: قلت: هذا إسناده مقطوع مظلم لا يصح عن ابن المسيب، ولا هذا شعره، كان ابن المسيب أوقر من هذا. وهذه الأبيات مشهورة لمحمد بن عبد الله بن نمير النميري الشاعر. حاشية: محمد بن عبد الله بن نمير بن خرشة الثقفي النميري شاعر غزل من شعراء العصر الأموي، مولده ومنشأه ووفاته نحو سنة 90 في الطائف، كان كثير التشبيب بزينب أخت الحجاج، وأرق شعره ما قاله فيها، ومنه قصيدته التي مطلعها: تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة عطرات. وتهدده الحجاج فلم يأبه له النميري. فلما بلغ الحجاج من الشأن ما بلغ طلب النميري ففر إلى اليمن وأقام بعدن مدة، ثم قصد عبد الملك بن مروان مستجيرا به فأجاره وعفى عنه الحجاج، وقد جمع شعره في ديوان صغير. الأعلام، الجزء السادس، الصفحة 120 بعد 200، انتهت الحاشية. وهذه الأبيات مشهورة لمحمد بن عبد الله بن نمير النميري الشاعر، ولم يكن نمريا، وإنما نسب إلى اسم جده وهو ثقفي. وزينب التي كان يشبب بها هي بنت يوسف أخت الحجاج. وسأله عبد الملك ابن مروان عن الركب ما كان، فقال كان أحمرة أي جافة حملت عليها قطرانا من الطائف، فضحك وأمر الحجاج ألا يؤذيه. حاشية: عجاف جمع لأعجف، وعجفاء على غير قياس، والمعنى الهزيلة. انتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: ثم لو قدرنا أن ابن المسيب ضرب برجله الأرض فليس في ذلك حجة على جواز الرقص، فإن الإنسان قد يضرب الأرض برجله أو يدقها بيده لشيء يسمعه ولا يسمى ذلك رقصا، فما أقبح هذا التعلق؟ وأين ضرب الأرض بالقدم مرة أو مرتين من رقصهم الذي يخرجون به عن سمت العقلاء؟ ثم دعونا من الاحتجاج، تعالوا نتقاضى إلى العقول. أي معنى في الرقص إلا اللعب الذي يليق بالأطفال؟ وما الذي فيه من تحريك القلوب إلى الآخرة؟ هذه والله مكابرة باردة. ولقد حدثني بعض المشايخ عن الغزالي أنه قال: الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا بالتعب. وقال أبو الوفاء ابن عقيل: قد نص القرآن على النهي عن الرقص، فقال عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا، الإسراء 37. وذم المختال، فقال تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور، لقمان 18. والرقص أشد المرح والبطر. أولسنا الذين قسنا النبيذ على الخمر لاتفاقهما في الإطراب والسكر؟ فما بالنا لا نقيس القضيبة وتلحين الشعر معه على الطنبور والمزمار والطبل لاجتماعهما في الإطراب؟ وهل شيء يزري بالعقل والوقار ويخرج عن سمت الحلم والأدب أقبح من ذي لحية يرقص؟ فكيف إذا كانت شيبة ترقص وتصفق على وقاع الألحان والقضبان، خصوصا إذا كانت أصوات نساء ومردان؟ وهل يحسن بمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط ثم هو إلى إحدى الدارين صائر أن يشمس بالرقص شمس البهائم ويصفق تصفيق النسوة؟ والله لقد رأيت مشايخ في عصري ما بان لهم سن في تبسم فضلا عن ضحك مع إدمان مخالطتي لهم، كالشيخ أبي القاسم ابن زيدان وعبد الملك ابن بشران وأبي طاهر ابن العلاف والجنيد والدينوري. حاشية: شمست الدابة جمحت ونفرت، وشمس فلان تأبى واستعصى. انتهت الحاشية. فصل: فإذا تمكن الطرب من الصوفية في حال رقصهم جذب أحدهم بعض الجلوس ليقوم معه، ولا يجوز على مذهبهم للمجذوب أن يقعد، فإذا قام قام الباقون تبعا له. فإذا كشف أحدهم رأسه كشف الباقون رؤوسهم موافقة له. ولا يخفى على عاقل أن كشف الرأس مستقبح وفيه إسقاط مروءة وترك أدب، وإنما يقع في المناسك تعبدا لله وذلا له. فصل: فإذا اشتد طربهم رموا ثيابهم على المغني، فمنهم من يرمي بها صحاحة، ومنهم من يخرقها ثم يرمي بها. وقد احتج لهم بعض الجهال فقال: هؤلاء في غيبة فلا يلامون، فإن موسى عليه السلام لما غلب عليه الغم بعبادة قومه العجل رمى الألواح فكسرها ولم يدري ما صنع. والجواب أن نقول ما يصحح عن موسى بأنه رماها رمي كاسر، والذي ذكر في القرآن إلقاؤها فحسب، فمن أين لنا أنها تكسرت؟ ثم لو قيل تكسرت فمن أين لنا أنه قصد كسرها؟ ثم لو صححنا ذلك عنه قلنا كان في غيبة، حتى لو كان بين يديه حينئذ بحر من نار لخاضه. ومن يصحح لهؤلاء غيبتهم وهم يعرفون المغني من غيره ويحذرون من بئر إن كانت عندهم؟ ثم كيف يقاس أحوال الأنبياء على أحوال هؤلاء السفهاء؟ ولقد رأيت شابا من الصوفية يمشي في الأسواق ويصيح، والغلمان يمشون خلفه وهو يبربر، ويخرج إلى الجمعة فيصيح صيحات وهو يصلي الجمعة. فسئلت عن صلاته فقلت إن كان وقت صياحه غائبا فقد بطل وضوءه، وإن كان حاضرا فهو متصنع. وكان هذا الرجل جلدا لا يعمل شيئا، بل يدار له بزنبيل في كل يوم، فيجمع له ما يأكل هو وأصحابه. فهذه حالة المتأكلين لا المتوكلين. حاشية: الزنبيل يبدو أن هذه الكلمة عامية ليست بالفصيحة، ومعناها الوعاء الذي يشبه القفة في اتساعها. انتهت الحاشية. ثم لو قدرنا أن القوم يصيحون عن غيبة، فإن تعرضهم لما يغطي على العقول من سماع ما يطرب منهي عنه، كالتعرض لكل ما غالبه الأذى. وقد سئل ابن عقيل عن تواجدهم وتخريق ثيابهم فقال خطأ وحرام. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وعن شق الجيوب، فقال له قائل فإنهم لا يعقلون ما يفعلون. قال إن حضروا هذه الأمكنة مع علمهم أن الطرب يغلب عليهم فيزيل عقولهم، أثموا بما يدخل عليهم من التخريق وغيره مما يفسد، ولا يسقط عنهم خطاب الشرع، لأنهم مخاطبون قبل الحضور بتجنب هذه المواضع التي تفضي إلى ذلك، كما هم منهيون عن شرب المسكر، فإذا سكروا وجرى منهم إفساد الأموال لم يسقط الخطاب لسكرهم. كذلك هذا الطرب الذي يسميه أهل التصوف وجداء، إن صدقوا فيه فسكر طبع، وإن كذبوا فنبيذ، ومع الصحو فلا سلامة فيه مع الحالين، وتجنب مواضع الريب واجب. واحتج لهم ابن طاهر في تخريقه الثياب بحديث عائشة رضي الله عنها قالت نصبت حجلة لي فيها رقم فمدها النبي صلى الله عليه وسلم فشقها. حاشية: صحيح البخاري في اللباس، باب ما وطئ من التصاوير في الجزء العاشر صفحة 400، وفي مواضع أخرى. ومسلم في اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. الصفحات 87، 90، 91، 92، 95. والرقم الوشي والنقش، والحجلة الستر يزين بالثياب، والستور للعروس. انتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: فانظر إلى فقه هذا الرجل المسكين كيف يقيس حال من يمزق ثيابه فيفسدها. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال على مد ستر ليحط فانشق لا عن قصد، أو كان عن قصد لأجل الصور التي كانت فيه. وهذا من التشديد في حق الشارع عن المنهيات، كما أمر بكسر الدنان في الخمور. فإن ادعى مخرق ثيابه أنه غائب قلنا الشيطان غيبك، لأنك لو كنت مع الحق لحفظك، فإن الحق لا يفسد. وعن أبي عمران الجوني قال وعظ موسى بن عمران عليه السلام يوما فشق رجل منهم قميصه، فأوحى الله عز وجل لموسى قل لصاحب القميص لا يشق قميصه أيشرح لي عن قلبه. حاشية: انظر الحلية لأبي نعيم في الجزء السادس صفحة 90 بعد 200 انتهى. فصل. وقد تكلم مشايخ الصوفية في الخرق المرمية، فقال محمد بن طاهر: الدليل على أن الخرقة إذا طرحت صارت ملكا لمن طرحت بسببه حديث جرير: جاء قوم مجتاب النمار فحض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء رجل من الأنصار بصرة، فتتابع الناس حتى رأيت كومين من ثياب وطعام. حاشية: صحيح مسلم في الزكاة باب الحث على الصدقة الرقم 69 و70. ومجتاب النمار نصب على الحالية أي لابسيها خارقين أوساطها مقورين، والنمار جمع نمرة وهي ثياب صوف فيها تنمير. انتهت الحاشية. قال: والدليل على أن الجماعة إذا قدموا عند تفريق الخرقة أسهم لهم حديث أبي موسى: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغنيمة وسلب فأسهم لنا. حاشية: صحيح البخاري في فرض الخمس باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين الجزء السادس الصفحة 73 و200. وفي مواضع أخرى: ومسلم في فضائل الصحابة باب: من فضائل جعفر ابن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم برقم 69 و100. وانتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: لقد تلاعب هذا الرجل بالشريعة واستخرج بسوء فهمه ما يظنه يوافق مذاهب المتأخرين من الصوفية، فإن ما عرفنا هذا في أوائلهم. وبيان فساد استخراجه أن هذا الذي خرق الثوب ورمى به إن كان حاضرا فما جاز له تخريقه، وإن كان غائبا فليس له تصرف جائز شرعا لا هبة ولا تمليكا. وكذلك يزعمون بأن ثوبه كان كالشيء الذي يقع من الإنسان ولا يدري به، فلا يجوز لأحد أن يتملكه، وإن كان رماه في حال حضوره لا على أحد فلا وجه لتملكه، ولو رماه على المغني لم يتملكه، لأن التملك لا يكون إلا بعقد شرعي والرمي ليس بعقد. ثم نقدر أنه ملك للمغني، فما وجه تصرف الباقين فيه؟ ثم إذا تصرفوا فيه خرقوه خرقا، وذلك لا يجوز لوجهين: أحدهما أنه تصرف فيما لا يملكونه، والثاني أنه إضاعة للمال. ثم ما وجه إسهام من لم يحضر؟ فأما حديث أبي موسى فقال العلماء منهم الخطابي: يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أجازه عن رضا ممن شهد الوقعة أو من الخمس الذي هو حقه. وعلى مذهب الصوفية تعطى هذه الخرقة لمن جاء، وهذا مذهب خارج عن إجماع المسلمين، وما أشبه ما وضع هؤلاء بآرائهم الفاسدة إلا بما وضعت الجاهلية من أحكام البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. قال ابن طاهر: أجمع مشايخنا على أن الخرقة المخرقة ومن بعث من الخرق الصحاح الموافقة لها أن ذلك كله يكون بحكم الجمع، يفعلون فيه ما يراه المشايخ. واحتجوا بقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الواقعة. وخالفهم شيخنا أبو إسماعيل الأنصاري فجعل الخرقة على ضربين: ما كان مجروحا قسم على الجميع، وما كان سليما دفع إلى القوال. واحتج بحديث سلمة: من قتل الرجل؟ قالوا: سلمة بن الأكوع. قال: له سلبه أجمع. حاشية: صحيح مسلم في الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل في الصفحة 45. وانتهت الحاشية. فالقتل إنما وجد من جهة القوال فالسلب له. قال المصنف رحمه الله: انظروا إخواني عصمنا الله وإياكم من تلبيس إبليس إلى تلاعب هؤلاء الجهلة بالشريعة وإجماع مشايخهم الذي لا يساوي إجماعهم بعرة، فإن مشايخ الفقهاء أجمعوا على أن الموهوب لمن وهب له سواء كان مخرقا أو سليما، ولا يجوز لغيره التصرف فيه. ثم إن سلب القتيل كل ما عليه، فما بالهم جعلوه ما رمى به؟ ثم ينبغي أن يكون الأمر على عكس ما قاله الأنصاري، لأن المجروح من الثياب ما كان بسبب الوجد، فينبغي أن يكون المجروح للمغني دون الصحيح. وكل أقوالهم في هذا محال وهذيان. وقد حكى لي أبو عبد الله التكريتي الصوفي عن أبي الفتوح الإسرائيلي، وكنت أنا قد رأيته وأنا صغير السن، وقد حضر في جمع كثير في رباط، وهناك المخاد والقضبان ودف بجلاجل، فقام يرقص حتى وقعت عمامته فبقي مكشوف الرأس. قال التكريتي إنه رقص يوما في خف له، ثم ذكر أن الرقص في الخف خطأ عند القوم فانفرد وخلع، ثم نزع مطرفا كان عليه فوضعه بين أيديهم كفارة لتلك الجناية فاقتسموه خرقا. قال ابن طاهر: والدليل على أن الذي يطرح الخرقة لا يجوز أن يشتريها من الجمع حديث عمر: لا تعودن في صدقتك. قال المصنف: انظر إلى بعد هذا الرجل عن فهم معاني الأحاديث، فإن الخرقة المطروحة باقية على ملك صاحبها فلا يحتاج إلى أن يشتريها. فصل: وأما تقطيعهم الثياب المطروحة خرقا وتفريقها، فقد بينا أنه إن كان صاحب الثوب لم يملكه بنفس الرمي المغني حتى يملكه إياه، فإذا ملكه إياه فما وجه تصرف الغير فيه؟ ولقد شهدت بعض فقهائهم يخرق الثياب ويقسمها ويقول: هذه الخرق ينتفع بها وليس هذا بتفريط. فقلت: وهل التفريط إلا هذا؟ ورأيت شيخا آخر منهم يقول: خرقت خرقا في بلدنا فأصاب رجلا منها خريقة فعملها كنف فباعه بخمسة دنانير. حاشية: الكنف والكنف كل وعاء لحفظ شيء، وكنف الراعي والصانع والتاجر ما يحفظ فيه متاعه. انتهت الحاشية. فباعه بخمسة دنانير. فقلت له: إن الشرع لا يجيز هذه الرعونات لمثل هذه النوادر. وأعجب من هذين الرجلين أبو حامد الطوسي، فإنه قال: يباح لهم تمزيق الثياب إذا خرقت قطعا مربعة تصلح لترقيع الثياب والسجادات، فإن الثوب يمزق حتى يخاط منه قميص ولا يكون ذلك تضيعا. ولقد عجبت من هذا الرجل كيف سلبه حب مذهب التصوف عن أصول الفقه ومذهب الشافعي، فنظر إلى انتفاع خاص. ثم: ما معنى قوله مربعة؟ فإن المطاولة ينتفع بها أيضا. ثم: لو مزق الثوب قرامل لانتفع بها. حاشية: القرامل ضفائر من شعر أو غيره تصل بها المرأة شعرها. انتهت الحاشية. ولو كسر السيف نصفين لانتفع بالنصف، غير أن الشرع يتلمح الفوائد العامة ويسمي ما نقص منها للانتفاع إتلافا. ولهذا ينهى عن كسر الدرهم الصحيح، لأنه يذهب منه قيمة بالإضافة إلى المكسور. وليس العجب من تلبيس إبليس على الجهال منهم، بل على الفقهاء الذين اختاروا بدع الصوفية على حكم أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين. فصل: ولقد أغربوا فيما ابتدعوا، وأقام لهم الأعذار من إلى هواهم مال. ولقد ذكر محمد بن طاهر في كتابه باب السنة في أخذ شيء من المستغفر، واحتج بحديث كعب بن مالك في توبته: يجزئك الثلث. حاشية: سبق تخريجه. انتهت. ثم قال: باب الدليل على أن من وجبت عليه غرامة فلم يؤدها ألزموه أكثر منها. واستدل بحديث معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الزكاة: من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله. حاشية: حسن، أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم 75 بعد 1000، والنسائي في الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة الجزء الخامس صفحة 15 و16، وباب سقوط الزكاة عن الإبل الجزء الخامس صفحة 25، وأحمد في المسند الجزء الخامس صفحة 24، والحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 98 و300، وصحيح الجامع للألباني برقم 65 و200 بعد 4000، وانتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: قلت: فانظر إلى تلاعب هؤلاء وجهل هذا المحتج لهم، وتسمية ما يلزم بعضهم بما لا يلزم غرامة، وتسمية ذلك واجبا، وليس لنا غرامة ولا وجوب إلا بالشرع، ومتى اعتقد الإنسان ما ليس بواجب واجبا كفر. ومن مذهبهم كشف الرؤوس عند الاستغفار، وهذه بدعة تسقط المروءة وتنافي الوقار، ولولا ورود الشرع بكشفه في الإحرام ما كان له وجه. وأما حديث كعب بن مالك فإنه قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئك الثلث، لا على سبيل الإلزام له، وإنما تبرع بذلك فأخذه منه. وأين إلزام الشرع تارك الزكاة مما يزيد عليها عقوبة من إلزامه المريد غرامة لا تجب عليه، فإذا امتنع ضاعفوها وليس إليهم الإلزام، وإنما ينفرد بالإلزام الشرع وحده. وهذا كله جهل وتلاعب بالشريعة، فهؤلاء الخوارج عليها حقا. انتهى الشريط 19 من كتاب تلبيس إبليس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.